نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته جعل لنا في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة وقدوة ونموذجا ومثالا، وليس على ظهر الأرض ابن أنثى حفظت أحواله ظاهرة وباطنة، جلية وخفية، في جميع أحواله وأقواله وحركاته وسكناته سوى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لون من ألوان الإعجاز فيه، ولون من ألوان الدلالات القاطعات على صدق نبوته وصدقه فيما بلغ عن ربه جلت قدرته. إذ يستطيع المرء بقليل من التأمل أن يحصي أحوال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي النهاية يقول: ها أمقرأوا كتابيه. لأن الإنسان لا يستطيع مهما كان متعنتا إذا ما سار على منهج عقلي صحيح أن يجد هنة واحدة فضلا عن خطأ بلها خطيئة في سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاشا وكلا. وقد جعل الله تبارك وتعالى لنا في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صورة تفصيلية لما ينبغي أن نأخذ به أنفسنا من العبادة في المواسم الشريفة والأيام التي أكرم الله تبارك وتعالى بها خلقه، فضاعف فيها الأجر وأجزل فيها المثوبة. وفي العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كانت عائشة رضوان الله عليها تقول، وهو في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. فعلى هذه الخلفية تأتي عبادة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه لمحة شاملة مفصلة مستوعبة لعبادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقررة لما كان عليه شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أواخر الشهر الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، والذي قدر الله رب العالمين فيه أن يفتح أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران، ويجزل فيه المثوبة والغفران لمن أقبل على رحمة الرحيم الديان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لمحة عابرة ولكنها مفصلة تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، يعني من أيام العام. فكيف كان اجتهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموسم الشريف؟ تقول عائشة رضوان الله عليها كما في رواية البخاري عنها رضوان الله عليها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله، أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله بإشاعة جو من أجواء إيمان لطيف في أبيات أزواجه رضوان الله عليهم. وكذلك يكون الشأن في بيت كل مسلم يحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية زينب بنت أبي سلمة رضوان الله عليه قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر لم يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه ليصلي لله رب العالمين. وأما رواية مسلم عن عائشة رضوان الله عليها فإنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر يحيي الليل كله. ولا يعارض هذا رواية مسلم عن عائشة رضوان الله عليها وفيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قام لله ليلة قط حتى يصبح، لأن القيام لله رب العالمين في ليالي العشر لا يقتصر على القيام لله رب العالمين في حال صلاة، وإنما تلاوة ومدارسة للقرآن وذكر للرحيم الرحمن وتبتل وتفكر، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية الترمذي عن عائشة وهي رواية صحيحة قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحبيبة بنت الحبيب، اختار لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء جامعا قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي الليل في العشر الأواخر بطوله، ولكنه كان يصلي ما شاء الله جلت قدرته أن يصلي، يوقظ أهله ويشيع جوا من أجواء إيمان لطيف حتى لا يكاد المرء يبصر كفه في ظلمات من فوقها ظلمات، لأن الأبيات حينئذ تكون منيرة بأنوار الإيمان تتنزل من رحمات ربنا العلي الوهاب. يوقظ أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ذلك ما فيه من الحجب والإشفاق والود والمحبة. وفي الحديث الذي صح يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، يعني لتصلي، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن قام يعني ليصلي وإلا نضحت في وجهه الماء. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضح ونضحت، والنضح أن يغمس المرء يده في الماء حتى إذا لم يعلق بيده إلا بلل يسير، ثم حينئذ يجعل ما يكون هناك نثرا مما تبقى من ذلك الماء اليسير في وجه نائم لا يخشى عليه الرعب حين إيقاظه بهذه الوسيلة. ووالله إنها لحب في حب وود في ود، ووالله إنها لعجب من العجب لا يأتي به إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، وإيقاظ الأهل هاهنا مرحلة من بعد مرحلة، فهو نداء لطيف شفيف يعلو طبقة من بعد طبقة، فإن قامت وإلا فهو هز رفيق لا يعلو لا طبقة ولا من بعد طبقة، فإن قامت وإلا لجأ إلى الوسيلة النبوية التي وصفها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغمس يده في الماء حتى إذا لم يعلق بها إلا بلل يسير، ثم جاء في وجه حب يحب له الخير الكثير يريد أن يوقظه، فنضح في وجهه الماء. وبالتالي تفعل هي ما يفعله عندما يوفق الله رب العالمين إلى سبل الرشاد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام الرجل فأيقظ أهله فصليا، وفي رواية فصلى جميعا ركعتين كتب من الذاكرين والذاكرات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا قام من الليل يصلي فأيقظ أهله فصليا معا ركعتين كتب من الذاكرين والذاكرات. الله جلت قدرته جعل لنا هذه العبادة في ليالي العشر قربة إلى الله رب العالمين وتقربا، ثم خلوة بالله رب العالمين لمراجعة ما كان هنالك من أخطاء بل من خطيات، ما كان هنالك على مدى العام من تقصير وقصور، من كسل وفتور، بإقبال على الله رب العالمين ونثر للروح بجنباتها على عتبات رحمات رب العالمين. أن أصلحني لا يقدر على إصلاحي إلا أنت، وغير من حالي إلى درب الصلاح فإنه لا يأخذ بيدي إليه إلا أنت. يقبل على الله رب العالمين طالبا العفو، ولا يطلب العفو إلا مقصر مذنب، فهو اعتراف مسبق: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر اجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره من ليالي العام بل ولا في أيامه، لأن في العشر ليلة هي خير من ألف شهر. قال فيها ربنا جلت قدرته: إنه أنزل فيها كتابه المجيد، وإنه فيها يفرق كل أمر حكيم. وعجب ربنا تبارك وتعالى وعظم وفخم من شأنها، فتساءل جلت قدرته: وما أدراك ما ليلة القدر؟ والسؤال ها هنا سؤال من أجل التفخيم والتعظيم، فعظم ربنا جلت قدرته من قدرها وأعلى من شرفها، ودل على عظيم قدرها لديه وعند خلقه، إذ تتنزل فيها الملائكة مع روح القدس، ثم هي سلام بفضل الله جلت قدرته حتى مطلع الفجر، لا يكون لعبد فيها من إقبال على الله رب العالمين إلا أحاط به من الله رب العالمين غفران، وتنزل عليه من الله رب العالمين نور وبرهان. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خير ليلة القدر فقد حرم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر يشد المئزر، ومعنى ذلك أنه كان يعتزل النساء، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف هو قطع تلك العلائق مع الخلائق للتفرغ لخدمة الخالق، قطع العلائق مع الخلائق للتفرغ لخدمة الخالق، إنما هو خلوة بالله رب العالمين، وإنما هو عودة بأوبة لله رب العالمين، وإنما هو تأمل من أين جئت ولماذا وإلى أين المصير. في العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلو بربه في معتكفه، كان يضرب له خباء هنالك، فلا كلام، ليس الاعتكاف سمرا وليس الاعتكاف معتلفا، إنما هو معتكف لا معتلف، وإنما يتقلل العبد في العشر الأواخر من الطعام والشراب جدا إن استطاع، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على الوصال فيه، فقال: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني فليدع الفطور جانبا، ثم فليكن طعامه وشرابه عند السحر الأعلى سحورا، كما دل على ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول: لأنه هو كان يطوي الأيام والليالي صائما لا يطعم شيئا ولا يشربه، ولكنه يقول: لستم كهيئتي، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أنه كان يطعم طعاما أو يسقى ماء وسقيا، وإنما كان تتنزل عليه أنوار ربه برحماته، وإلا لو كان طعاما وشرابا لم يكن في نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التأسي به. ها هنا مزيد فائدة، ولكن يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لستم كهيئتي، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذن إذا دخل العشر فجدد لله رب العالمين توبة، لأنك لا تدري لعلك لا تلقى العشر من بعدها أبدا حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، ولا تدري لعلها آخر عشر تلقاها في رمضان في عمر الدنيا حتى تلقى وجه ربك الكريم. إذن فأقبل على هذا الموسم تائبا لله رب العالمين منيبا، جدد لله عزما، أقبل على الله رب العالمين إقبالا، خل الذنوب جانبا، وضع الدنيا تحت الأقدام موطئا، ثم أقبل على الله رب العالمين بجمعية القلب، ففرق وجهة القلب لله رب العالمين، واطرح نفسك على عتبات رحمات سيدك، قل: يا سيدي أصلحني، يا سيدي غيرني، يا سيدي عافني واعف عني. وإن الله تبارك وتعالى كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه: حيي كريم يستحيي أن يرفع إليه عبده فيردهما صفرا خائبتين، لابد أن يضع في يديك شيئا، وعطاء الكريم على قدر كرمه، والله رب العالمين أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء، عطاؤه كلام وعذابه كلام ونعيمه كلام، لأنه يقول للشيء كن فيكون، فسبحان ربي سبحان ربي العظيم. أقبل على الله تبارك وتعالى في العشر، جدد لله تبارك وتعالى عزما على متاب صحيح، بعزم أكيد على عدم العود لما كان هنالك، ورد المظالم قبل بدء العشر حتى يقبل الله رب العالمين منك ذلك. ثم عليك أن تتخلل من الطعام والشراب جدا، لأن من كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها، وإنه لا يحجز العبد عن الإحساس بقيمة ما يسمع من كلام الله عز وجل ومن مواعظ نبيه صلى الله عليه وسلم وهدايته، إلا ما يتراكم هنالك من الأخلاط على تلافيف مخه، وما يحجب وجه قلبه ويغيب عنا صفحة عقله مع فؤاده. وأما إذا ما تقلل كما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، فإنه يعد الإناء حينئذ طاهرا لتتنزل فيه رحمات ربنا جل وعلا. وكان من هنالك من السابقين الصالحين يغتسلون بين العشاءين لا سيما في ليالي الوتر. ولا تظن أن العبد إذا ما نصب لله رب العالمين في عبادة بدنية ظاهرة من غير ما تخلية القلب من جميع ما فيه من أجل أن تأتيه تحليته بعد ذلك بأنوار رحمات ربه، لا تظن العبد إذا ما فعل ذلك يتحصل على شيء. فمن دخل العشر بغل وحقد وحسد وعنده من الضغن والضغينة على إخوانه من المسلمين ما يلوث نهرا فيجعله مرا زعاقا، فلا تظنن أنه يتحصل في المنتهى على شيء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إنما الصوم معنى بأمانة ينبغي أن تؤدى هو حفظ للقلب عن سوء خطراته وعن وارد معوج إراداته ووارداته، هو إقامة للقلب على السوية بالمنهج حتى يكون مشاهدا لربه، فإن لم يكن مشاهدا فليكن مراقبا، كما في مقامي الإحسان الذي ذكره النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ضبط لتلك الجوارح على منهج الله رب العالمين: بسمع لا يسمع إلا خيرا، وببصر لا يبصر إلا خيرا، وبيد لا تمتد إلا إلى معروف، وبرجل لا تسعى إلا إلى بر وخير. ثم بعد ذلك يلقي المرء بنفسه على عتبات رحمات ربه، ومن أدام الطرق فحري أن تفتح له الأبواب، وربي جل وعلا حيي كريم ستير يستحيي أن يرفع إليه عبده ويديه فيردهما صفرا خائبتين. فاللهم بلغنا العشر يا رب العالمين على خير حال تحبها وترضاها يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا العشر واجعله منسلخا عنا مغفورا لنا يا أكرم الأكرمين، مباركا لنا في سعينا، مغفورا لنا ذنبنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.